القفا، كره الإمام أحمد حلق القفا، ولا أعلم دليلا على التحريم. مسألة أنه تشبه بالمجوس مسألة وقتية، يعني إذا كان هناك من يفعل ذلك في زمن ما فيكون تشبها بهم، وعلى أي الأحوال الأحوط أن يترك قفاه ولا يحلق.